I'm وما طلبت قرش اديها 10 لا ترجع تلاقي دينك على الفرس. الله ماشي الرجال ينفعك اوعى تمشي ورا النسوان لا يلف فوق البلد ويطلعوك عريان. الله الحركة نايمة مع الرجال لكن قايمة مع ال عشان المطرف صعيد يقول لك بطريقة مش قلنا يا بنت. قال يا جدع يا ابن الغرام اسمع عدل الفيل يا جدع يا ابن الغرام روح روح روح روح اشيها شوية خليها علي اهو انا اهو انا يا جدع يا ابن الغرام اسمع عدل الفيل شيء يودي لمان لحد كده ما اقدرش اقول.